وبالمناسبة نريد من أحدكم أن يعرب قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. من تعرفها؟ يلا ألف بحسب ما قبله. منهم فمنهم شقي منهم جار مجرور. طيب كمل كمل باقي عليك. طيب نعم ما تقول عليه شقي شقي غلط. يلا جمعة الجمعة الأولى لا لا لا لا تعرفها أعربها زميل بقي وسعيد. نعم نعم نعم نعم فالعطف إذن عطف جملة على جملة حرصه يعني فلا تقول معطوف على شقي معناه أن الواحد اتصف بكونه شقيا وسعيدا فيتعين أن تقول إن التقدير ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. لا إله غيره. اختلف فيه المحدثون قيل أن هذا الكلام مشروع. نعم نحمل على أصل أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا تسمى إذا كان في كلام مشروع في الاصطلاح؟ ها؟ مسعود؟ إيه. إذا قلنا من كلام مسعود فما اسمها عند المحدثين؟ قول الله. غلط. فيصل مدرج. أحسنت. إذا اختلف العلماء هل هذا مدرج أو ليس بمدرج؟ فما الراجح؟ يعني أنه غير مدرج. أنه غير مدرج. صحيح. هو هذا. كما إذا اختلف المحدثون هل هو مرفوع أو موقوف؟ فنرجح المرفوع لسببين. السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم بخلاف من رواه غير مرفوع. الثاني أن الراوي قد يحدث بالحديث أحيانا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا ينسبه. المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والموقوف ما نسب إلى الصحابة. فمثلا إذا قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا إيش؟ مرفوع. وإذا قدرنا أن من الصحابة فقلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهو موقوف. طيب رواه بعض الرواة موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا لمن نأخذ بالمرفوع لسببين. السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم والثاني أن المحدث قد يحدث بالحديث غير منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بصحته للرسول. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس. ما معناه خمس؟ خمس دعائم كالأركان للبيت كالأركان للبيت. طيب في أيما أكثر في الأحاديث تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ اللي وراء أرفع يدك. نعم لا اللي وراء. يلا أيما أكثر تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقديم الصيام على الحج. الأمر في هذا سهل يعني لا يتغير معنا كثيرا. طيب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الملك يؤمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه. ذكرنا أن الرزق نعم نوعان. الأول نعم أسفل. الأول ما يقوم به البدن والثاني ما يقوم به الدين. أحسنت. طيب ما يقوم به البدن مثل ايش؟ نعم، والمسكن والمركوب وما الى ذلك. وما يقوم به الدين؟ العلم والايمان. طيب، نعم. السلام عليكم. عليك السلام. بدأ الدرس، بارك الله فيك. ما يقوم، وين اللي راقب؟ إذن الرزق نوعان: كتابة الرزق هل تعني أن لا نسعى بأسبابه أو يكون الرزق مكتوبا بأسبابه؟ قل يا نعم، يعني ما نسعى بالأسباب. كما صحيح قوله: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل المراد ذراع في المنزلة أم ماذا؟ إيش؟ قرب الأجل. لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا أفعلت. لا لا، لماذا لا نقول في المنزلة؟ يعني معناه أنه يصل ما بقي عليها الجنة إلا ذراع في المنزلة، ما هو في الزمن. لماذا لم نقل في المنزلة؟ نعم جمعة. لأن الله أكرم من أن يخذل عبده الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياته. طيب، بارك الله فيكم. ننتهي من المناقشة. وهل ترون المناقشة أو لا؟ أنا كنت قلت لكم ما حاجة للمناقشة، لأن المناقشة تعوقنا. نعم؟ ها؟ إيش؟ ما حصل؟ نعم يا سليم. والله على كل هذا ترغبون تكون مناقشة في الأشياء المهمة. نعم لا بأس. سمي أحمد. أحمد سمى الدرس الجديد. طيب، عن أم المؤمنين، أي حديث هذا؟ طيب قله، يعني المؤلف كتب الحديث الخامس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.